بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وضرب. ماض ومضارع وأمر بالرفع. ماض ماض ماض نعم ماض ومضارع وأمر نعم. وأصل ماض ماضي بالرفع نعم. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى فزوال الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وباب الأفعال ثلاثة، وإنما كان الأفعال ثلاثة تبعا للزمن، وإنما كان الأفعال ثلاثة تبعا للزمن، لأن الزمن ثلاثة، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذه ثلاثة: زمن الحال، زمن الماضي، زمن الاستقبال. ولما كان الزمن كذلك انقسم الفعل كذلك، لأن الفعل أحد معاني الزمن، وقد عرفناه كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، وصار الفعل ثلاثة تبع للزمن. هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيقولون الأفعال اثنين: الماضي والمضارع، فيجعلون الأمر مقتضب أي مقتضب من المضارع. محمد تفدي نفسك كل نفس كما قال، لأن قوله اضرب عندهم لتضرب، وجبت اللام مكة فصار اضرب. وهكذا إنهم قالوا ثلاثة، وبعض من النحاة يقول أربعة. إيش يزيد؟ يزيد اسم الفعل كعيهات وشتان وسهومة، فهو يقول ليس فعلا ولا حرفا ولا اسما، وإنما هو اسم فعل سماها الخالفة لأنها خلف عن الفعل. والحاصل في هذه ثلاثة أقوال: الأفعال ثلاثة مذهب البصريين، الأفعال اثنين مذهب الكوفيين، الأفعال أربعة اسم فعل غالبا، والثلاثة في هذا الباب وعدد الثلاثة له شأن عظيم. الكلمة ثلاثة والأفعال ثلاثة، والمفرد ثلاثة في باب الإعراب، في باب المنتج والخبر، في باب الله. وما يختص بالفعل من الإعراب ثلاثة، وما يختص بالاسم من الإعراب ثلاثة. شوفتم كما ما يختص بالفعل الرفع والنصب والجزم، وما يختص بالاسم الرفع والنصب والجزم. لعدد ثلاثة له خاصية في هذا الباب. الأفعال ثلاثة والأسماء كذلك ثلاثة: اسم ظاهر ومجمل ومبهم. الأفعال ثلاثة والأسماء ثلاثة والكلمة ثلاثة والمفرد ثلاثة والحركات الإعراب المختصة بالأسماء ثلاثة والمختصة بالأفعال ثلاثة والمفرد ثلاثة. هذه ثلاثة عنده شيء. لا كوفي ولا بربري هنا عندنا هو هذا مغربي بين تشاد وبين فجا الجذوة مذهب الكوفيين. لا يتبع مذهب الكوفيين، وربما يذهب يتبع مذهب المصريين في موضع واحد هنا. يعني قال على فعال ثلاثة سبع البصريين نعم سبع البصريين، وفي بدل على خفض يكون إلى مذهب الكوفيين. هناك من هناك من هناك فنحن نأخذ مذهب واحد في موضع واحد ومذهب واحد في موضع واحد ونأخذ منه لا يكون منه هكذا مذهب ابن هشام الأنصاري كهب المغني تارة يأخذ مذهب الوسيين وإذا أشبه عليه يكتب مذهب الكوفيين هو أمشي يا أولاد أمشي لهم مرحبا أفعال صلاتهم ماضٍ وهو ما دل على حدث قبل زمانك قبل زمان التكلم أنت تقول قام زيد إذا أخبرت عن قيام زيد وتقول قرع زيد أنت تخبر عن قراءة زيد الذي تكلم ما دل على حدث مضى وانقضى قبل كلامك قبل التلفظ به وهذا الماضي أصله يدل على الخبر ولكن الفقهاء استعملوه في الإنشاء تزويت أنكحت طلقت بعت اشتريت ونحو ذلك استعملوه في الحال أخذ منه الماضي وجعله في الحال طلقت الآن مش اللي هو الماضي وزويت الآن بعت الآن اشتريت الآن لا الماضي الذي نخبره استعملوا الماضي معنى الحل في الفقهاء غالبا استعملوه وأصل لفظك ماض ماضي لأنه مضى مضى يمضي كما يرمي تقول رام رامي وقضى يقضي فتقول كاد كادي أصله ولا تقول ماض ماض ماضي حذفنا الحركات من الياء لسك للدم على الياء فصار ماضي لسك الساكنان الياء والتنوين وحذفنا الياء ونقلنا التنوين الى الضال فصار ماضي اصله ماضي داعي كادي حذفت الياء من كلها الضمه فصار قادين داعين مادين فحذفنا الياء من الوسط لالتقاء الساكنين فنقلنا التنوين الى ما قبلها فصار مادين داعين مادين ما تنين النسج نعم هي القادية المهذبة تزور القادية المعذبة قادية أجيب داعي الله أجيب داعي الله المضارع والمضارع هو فعل دل على زمن في الحال أو الاستقبال هل هو حقيقة في الحال أو في الاستقبال أو لهما معا فيه أقوال العلماء تقول يضرب زيد بدون أداة يضرب زيد وأما إذا قلت سيضرب خصصته للاستقبال أو قلت يضرب الآن خصصته للحال إذا قلت يضرب بدون زيادة يحتمل أن يكون للحال والاستقبال وتخصصه بأداة الاستقبال سوف يضرب سيكون كفاء سوف استغفر لكم وهذا خصصته للاستقبال وأو للحال يضرب الآن سيرحل الآن إلى المدينة سيرحل الآن إلى المدينة دقيقة الآن والمضارع لابد أن يكون أوله حرفا من حروف زيادة التي تجيء في أوله وكذا يعرف بلم قال ابن مالك يقول مضارع يلي لم كيسم يقول مضارع يلي لم كيسم أفية ابن مالك يعرف المضارع بسوف وسين وبعد تنين بسوف وسين وبلم ولحم مضارعته إن لم يذكرها فالعلامات والمضارع سمي مضارعا لأنه وارع الاسم اي شابهه في الحركات والسكنات وفي كونه صلة وصفة وخبرا وحالا. مثلا تقول زيد يكون زيد قائم في خبر. جاء رجل يضرب جاء رجل ضاربا. جاء رجل ضارب بصفة أو صفة. جاء رجل ضارب. جاء رجل يضرب في كونه صفة. جاء الذي يضرب جاء الضارب في كونه صلة ونحو ذلك. سمي مضارعا لمضارعة الاسم أي مشابهته في حركاته وسكناته وفي كونه صلة وصفة وخبرا وحالا. ولذا أعطي الإعراب من بين أقرانه. وأمر والأمر ما دل على زمن مستقبل، لأنك تقول اقرأ وتطلب منه القراءتين إلى الزمن المستقبل، لا تخبر عن الماضي وإنما تقول له اقرأ، وهو مقتضى عند الكوفيين من المضارع كما مر، وعند البصريين هو أصل فعل مضارع وفعل ماضي وفعل أمر ومضي بنيع. وفعل أمر ومضي بنيع ابن مالك في ألف يدي. وفعل أمر ومضي بنيع. ولذا الماضي وفعل الأمر مبنيان والمضارع خرج منه وهو معرب. مرحبا. نحو ضرب ويضرب ويضرب. نحو ضرب مثال للماضي ويضرب للمضارع ويضرب للأمر. وهذا جعلوه مثالا. ضرب يضرب هذا من الباب الثاني، ولو مثل من الباب الأول إنه نشر ينشر أو كتب أو كتب. والثلاثي كما تعرفون له ستة أوزان. الباب الأول باب فعل يفعل، فنشر ينشر وقتل يقتل، وله أربعة جواعل دع الضمة يقال. الأول أن يكون عينه واوا ككال يقول وجال يجول. والثاني أن يكون لامه واوا كسمع يسمو وعلى يعلو وحلى يحلو. والرابع أن يكون مضاعفا متعديا. ثالث نعم متعديا فرده يرده ومده يمده. والرابع اليمنى لغلبة المفاخرة شخصم فخصمته فعلى أخصمه وكاتل فخصمته فعلى أقتله. هذه الدواعي الأربعة. عينه واو ولامه واو ومضاعف المتعدي وغلبة المفاخرة. هذه الأربعة. فمن مستهل بالضمة لا داعي له من هذه الأربعة. فنصر ينصر وكتب يكتب وكتب يكتب ما عنده داعي، وإنه مستهل بالضمة فقط. أربعة. وكذلك عنده مستهل بالوجهين بالضمة والفتح. عسى له يقتله ويقتله. هذا الباب الأول. والباب الثاني ضرب يضرب كما مثله، وله أربع جواعد. أن يكون فاؤه واوا سواعد يعيد ووصف يصف ووجب يجب إلى آخره. فعل فوعد يعيد وصف يصف وجب يجب. وأن يكون عينه ياء باع يبيع مال يميل كان يكيل إلى آخره. أو يكون عين لامه ياء سلام يرمي وروى يروي إلى آخره. والرابع أن يكون مضاعفا لازما كهن يهن وأن يئن إلى آخره. وفيه مستهل بالكسرة كضرب يضرب. شوف ضرب مستهل بالكسرة لا من الدواعي ولا من ولا من. ضرب يضرب ما عندها داعي الكسرة ولا شيء. والثالث باب فعل يفعل. فعل يفعل ما فيه لا داعي الفتح. أن يكون عينه أو لامه حرف حرك كفتح يفتح وذهب يذهب وسأل يسأل وقرأ يقرأ ونحو ذلك. إما عينه أو غيره واحد من حروف الحد الستة هذه تكفل بها صاحب البحرك آية الحلاغية وذكر لكل واحد منه أنواع. والرابع فعل يفعل فعلم يعلم وفهم يفهم. والخامس فعول يفعل صروم يكرم صروف يشرف. هذه قليلة له 100 مادة أو 150 مادة قليلة. والسادس فعيل يفعل أنه 20 كلمة ولي سيرس ولي يلي وعك وعك 20 مادة فقط. هذه هي أفعال الثلاثية. بديت تستفيد الشيخ مثلا فعل يفعل مثلا الذي تتعدى في اللزوم أو الذي تستفيد في اللزوم والتحدي في أركان كثيرة أركان. إذا عرفت الباب أولا معرفة الباب هو أحد. ما هو الداعي للضمة لضم المضارع وما هو إذا عرفت هذه الثلاثة فهو ينقسم إلى متعدي ولازم. ضربه وضربه متعدي وقتله يقتله متعدي ونصره ينصره متعدي وجلس يجلس لازم وذهب يذهب لازم وهكذا المتعدي ويضم لازم. وأما فهو يفعل لا يكون إلا لازما إلا رحبتكم الدار وطلوع بشر اليمن وليس في سلام العرب باب فأولى متعديا إلا هاتين الكلمتين على الدعوة. ومع ذلك طلوع بشر اليمن رحبتكم الدار هاتين الكلمتين فقط ليس في سلام العرب إلا هاتين. وهما على الخلاف رحبت بكم على نظر الخافي وطلوا عبشون في اليمن على رجل خافت وهم يقولون ما رحابة الماضي فأولا الدواعي هذه الدواعي مدعية الدواعي لا شيخ ما له نظم لم يجد الأفعال هي نفسها لا نظم خاص يعني هذه الدواعي الدواعي الأربعة كتبناها في كتب الصرف لكل داء جمعنا فيه أفعالا وجمعت فيه أشياء داء الضمة فلان فلان فلان فلان فلان داء الكسى فلان فلان فلان داء الفتى فلان فلان وكل باب له أقسام ما استطيع أن ننجمها في بيتين أو 3 بابين الماضي مفتوح الآخر أبدا ماضي مفتوح الأخير أبداً على القول المشهور الماضي مفتوح الأخير سواء كان ظاهراً كضرب وقتل أو مقدراً كرمى وغزى وعلى وسمع هذا سواء كان متصلاً بالضمير كضربت أو بضمير رفع أو بالواو كضرب هذا مذهب مصنف إنه مفتوح الأخير ظاهرا أو مقدرا. وقيل الماضي مملي على الفتح إذا لم يتصل بآخره ضمير رفع فإن اتصل بآخر ضمير رفع يبنى على السكون كضربت أو على الضم كضربوا. هذه مذهب ثاني. ومذهب ثالث إن الماضي مفتوح الأخير أو مملي على السكون. مفتوح الأخير كضرب وقتل مملي على السكون كضربت ورمى وغزى وعلى هذا مذهب ضعيف. والحاصل أن الماضي يكون آخره مفتوحا كضرب وقتل ظاهرا كما مر أو مكدرا كرمى وغزى وعلى أصله رمي وغزوى تحرك تعويلا وانفتح ما قبلها وكلمت ألفا فصار رمى وغزى وعلى وسمع أو اتصلت به ضمير رفع كضربت وضربنا وإنما بني على السكون عند بعدهم أو مملوك بفتحة مقدرة من عمد الاشتغال المالي بالسكون العارض للفرق بين ضمير الرفع وضمير النسب فيما في لفظ كضربنا وضربنا. ضربنا مفعول وضربنا فاعل. للفرق بين ضمير الرفع وضمير النسب فيما في لفظ كضربنا وضربنا وطرد للباب فيما لا لفظ فيه. هذه مذهب الصحيح هذه. وأما ضربوا فالمناسبة وهو منج من فتاة مقدرتنا على أخير من عمد فتر المعرفة المناسبة هذا في الفعل الصحيح. وأما في الفعل المعتل فنقسمها إلى ثلاثة أقسام، مثلا رمى وغزا إذا اتصلت بالضمير رموت تقول أصله رمايو ونزلت على سكت الياء وحذفت ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار رمعو فحذفنا الألف فصار رمو. وكذلك تقول غزا غزاو سراو سراو سروا أكلوا سروفا بمعنى سروفا ساروو يواويني الوال للجمع والثاني للأمر الكريم. حذفنا ضم على الواو لتكالها فصار سرو فوضفت الواو لتكالها فصار سرو. وأما إذا كان فعيلة كرادية واتصلت بالدمير فصار راديو سكال جاء سكال الانتقال من الكثرة الحقيقية إلى الضمة الحقيقية سكيل هو. ولذا حذفنا نقلنا الضمة إلى الضاد راديو حركة الياء إلى الضاد فصار ردو ردو عنه ولا تقول راديو وإنما تقول ردو. هذه مسألة يغلط فيها العلماء يقولون صلوا صلوا أمر نحن نقرأ المادي ينبغي أن يقول سلم يقول صلوا ليه صلوا تأمرني صلوا. وأما صلوا فهو أمر يقول سلم وغزوا ورموا وحسنا. غالب الناس يقولوا صلوا إذا كان الماضي تقول صلوا وغزوا ورموا هذا. والأمر مجزوم أبدا والأمر مجزوم على ما والأمر مبني على ما يجزم به المضارع يا من يفهموا على ما يجزم به المضارع سواء كان بالسكون أو بحذف الإلا أو بحذف النون. والأمر مبني على ما يجزم به مضارع يا من يفهموا على هذا إن كان مبني على حذف الف الا فكذلك وان كان مبني على حذف النون فكذلك على السكون غير ذلك. نعم والامر مجزوم يا شيخ كيف حالك؟ الامر مجزوم هذا قوله مجزوم مجزوم سكون هو مجزوم نعم مجزوم سكون ولكن اقول لك والامر مبني على ما يجزم به كان العقل ان يقول هكذا لان الامر مش سكون ابدا تكون على حذف الف الا تخشى ارمي اغزو ما في سكون وانما حذفت الحرف الا افعل لتفعل افعل حذف النون افعلوا حذف النون افعلي حذف النون وليس فيه حركه ولا شيء. الان قال الامر مجزوم ما يكفي منه انه معرف يعني ما يجعله مبني ما قال ابدا هو الذي اشكاله. واذا قلنا والامر مجزوم على ما يجزم لو قال لكان احسن لانه يمشي تارة إلى هناك وتارة أول مشى إلى أن نفعل ثلاثة على مذهب البصريين الآن رجع إلى الكوفيين فيقول مجزوم مجزوم والجد معرب معرب يقوله هو معرب على مذهب الجرابون على أول مشى إلى مذهب البصريين الآن رجع إلى مذهب الكوفيين والكوفيين يقولون مقتطع من المضارع فهو معرب دخل هنا يمشي إلى هناك ويصير إلى الجرابون. فالمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعية يجمعها قولك أنيته. مضارع علامة المضارع أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع. الألف للمتكلم والنون للمتكلم ومعه غيره والتاء للمخاطب والمخاطبين والمخاطبتين والياء كذلك لغيره. وأما أكرمت فليست الهمزة للمضارع. وأما نرجست الدواء أدخلت فيه النرجسة وليس مضارعا. وأما يرنعت أدخلت فيه اليرنع والحناء ولا يرنع فهو ليس بمضارع. والحاصل لابد أن تكون الهمزة للمتكلم. فإن قلت لمزاد هذه الأحرف الأربعة ولما خصتوها من حروف 28 حرف، قلنا أصل الزيادة أن يكون من حروف العلة، ولذا زاد الألف ولما كانت لا تكبر الحركة أبدلوها بالهمزة. كان أولها أن تكون ياء بالألف، أبدلوها إلى الهمزة لتكبر الحركة واحدة. والتاء أصله الواو يو تراس أصله وراس تجا أصله وجا ونحو ذلك، لأن التاء مبدلة من الواو. وهناك ذلك حرف المضارع أصله واو، ولما سكن في وجل ووجلوا في وعد ووعدوا سكنوا جاء سكن عندنا حرف المضارع فعل نفس الفعل الكلم نفسه الواو. إذا جاء في المضارع وإذا جاء في العاتب ويجلوا وإذا جاء أبدلوها تاء، لأنها تبدل غالبا في غير هذه المواد كوجا وتراس أصلها تراس تراس وجا. ويا أصلها كذلك. والنون إنما زادوها من الخارج لأنها تقرب من حرف الخيثوم إلى الواو من إلى الخيثوم، من تخرج من هناك مع حرف العلة عندها مناسبة من ولا تقول ينبغي وإنها تقول ينبغي، تقول ينبغي ينبغي لا يقال وإنما يقال ينبغي. تقول ينبغي لا تقول ينبغي هكذا. وإذا زادوها من حروف بقية الحروف. والحاصل الألف الهمزة اللي أصلها ألف أبدلوها من الألف، والتاء أصلها واو أبدلوها من الواو هذه التاء في المضارع، ولا أصلها. والنون لما كانت مناسبة لحروف العلة في الغنة أدخلوها فأصبحت حروف المضارع أربعة. وإن قلت لما خص أنيته ولا ألفته أنيت، لأنه كان عندنا نأيت وأتينا ونأتي لما خص، قالوا للتفاعل أنيت ألفت مضارع، وإنما خصها من بين الأربعة بالتفاعل يكون عنيت أي أدركت مراد. وأما نعيت بعدت، وأما أتينا النسبة أتينا، وأما نأت فهو مضارع وهذا وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. وهو المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم على القول الصحيح، على القول الصحيح تجرده من الناسب والجازم على القول الصحيح. وكيل مرفوع لمشابهة اسم الفاعل في حركاته وسكناته، وكيل بحلوله محل الاسم بكون صلة وصفة وخبر واحد. وكيل وهو عند الكسائي مرفوع بحرف المضارع، وهذا بعيد لأن جزء الشيء لا يعمل فيه. الكسائي يقول أضرب مرفوع بالهمزة ونزب مرفوع بالنون وهذا ضعيف لأن جزء الشيء لا يعمل فيه. طيب باب الافعال ايش بيصير كيف المضارع ايش اسمه الفاعل في الحركات السكنه يضرب ضارب الاول متعلق والثاني ساكن يضرب ضارب واحد اول متعلق ثاني ساكن والثالث مكسور يضرب كمان يضرب ضارب في حركاته وتجربه وفي كونه صلة وصفة وخبرا وحالا وفي العموم كمان لأن يضرب يحتمل الحل والاستقبال كما تقول عين تكون لأربعين معنى أربعين معنى أين للذهب وأين للشمس وأين للباكرة وأين للماء الذي يجري فيها والمضارع كذلك مبهم يحتمل للحال ويحتمل للاستقبال لم يعين أشبه العين هذه كلها في مثل المراحل في السلم مثل المراحل مراحل الأرواح في السلم لمن هذا؟ واحد في مجموعة المتصفية موجود في المتصفية باب الأفعال باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب الأفعال باب تنبيه ذات مشاركين كاربها المقدم إلى الشريك ألف في محل الرفع من جهة تكون هذا باب خبر فاعل مبتدأ هذا باب الأفعال باب فاعل لفعل محذوف تبع باب الإعراب ما تقدم تبع في الأمات باب فاعل محذوف إعراب مضافل تبع ما تقدم أو باب متدعو وخبر محذوف باب الإعراب يلي ما مر ما تقدم يلي ما مر أو باب منسوب بند الخافي أو باب مفعول لفعل محذوف اقرأ باب الإعراب أو باب مجرور بحرف جر محذوف أو إبقاء عملها أشارت كليب بالأكف في الأصابع أشارت كليب بالأكف في الأصابع أشارت إلى كليب منسوب بند الخافي تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذن حرام على كل حال مبتدا أو خبر أو فاعل في المعزول مفعول في المعزول منسوب بند الخافي ما يربح في كلمة المعزول ما صحيح هذه كلها نعم باب الإعراب يلي ما تقدمها لو لا فعلي يلي ما تقدمها سبع إعراب يعني شيخ سبع أوجه سبع سبع ستة ولا سبع سبع مبتدا خبر فاعل مفعول في المحذوف منسوب من الخافت مجرور بها في جر المحذوف نافع فاعل يجوز يجوز هو يقرأ باب الإعراب يعني سبع طيب الأفعال وجعل بعضهم ثمانية ولم نقبله يقول مفعول الاسم فعل معظم خذ باب الإعراب هاك باب الإعراب هاك باب الإعراب هاك باب الإعراب اسم الفعل لا يعمل محذوفا ينكل نعره وإذا قلت لهم مرحبا واسم الفعل لا يعمل محذوفا هاك باب الإعراب جاد بعد المحل الأفعال ثلاثة دون الأفعال باب الأفعال الأحدية الأفعال صالحت وأن يقول الفئل ثلاثة وإنه جمع بنفسه الأفعال جمع كيف تقول ثلاثة بعد ذلك أفعال أنت أخبرتني من أول قبل أن تتكلم على أفعالي قلت أفعال كثير أفعال ثم رجعتني إلى ثلاثة الفئل ثلاثة كان أكو أن يقول هكذا وأجيب بأن أهل الجنسية أبطلت التنبية الأفعال المتداء مرفوعة علامة ضمة ظاهرة في آخره ثلاثة خبر مرفوعة علامة ضمة ظاهرة ماض بدل تفصيل من مجمل أو بدل بعد من كل تبيعه بالرفع وعلامة ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لتكعي الساكنين وأصله ماضيون أو خبر المتداء محذوف أحدها ماض أو مفعول لفعل محذوف إذا لم نشوف الخط طبعا للقدماء أغسل ماضيا أعني ماضيا على لغة ربيعة أو على عادة القدماء الذين يكتبون الاسم المنصوب المنون بسورة الرافع والجلال. مرحبا. ومضارع ومضارع مرتوف والمرتوف على البدلية أو المفعولية أو خبر المتجمع مرتوف ثانية أو مضارع وأمر وأمر مرتوف على البدلية أو المفعولية أو خبر المتجمع مرتوف ثالثها أمر نحو ضرب نحو خبر لمبتدأ محذوف وذلك نحو ضرب ذات مشاهدة شرب على المكان البعيد الكاف واللام وحكم دال على البعد نحو خبر محذوف وذلك نحو أو نحو أقصد نحو أو مفهول مظلمون مفهول متلف للمحذوفين أنحو نحو أنحو نحو أنحو أنت أو أنحو أني مفهول مطلق إما في الأمر أو في المضارع أنحو نحو أنحو نحو أو منصوب من الخافض في نحوي وجف حرف الجر وانتصب وهكذا نحو مضاف ضرب في محل الجر مضاف إليه مملية على الفتح لأن مرادنا لفظها لا معنى أو مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة الجر كثرة مقدرة على أخذ منع من دون اشتغال المحل بحركة الحكاية وإن لم تريد الحكاية فتقول نحو ضرب مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كثرة زهرة أو ضرب مضاف إليه وعلامة جر الفتح لأنه اسم غير منصرف للعالمية وتأنيث المعنوية نحو ضرب كلمة ضرب مملية الفتح حركة الحكاية ضرب ضرب أربعة ضربين ضربة ويضرب يضرب مرتوف والمرتوف على المجرور هذا لا يحتمل أن يكون مبنيا لأن أصله معرب لا نقدر أن نبنيه ما ليس لنا سبب للبناء وضرب أصله قبل أن يكون علما كان مبنيا وأما يضرب في أصله كان معربا لا نقدر أن نبنيه يضرب مرتوف مرفوع ما ثم يروى علامة جري كثرة مقدرة على أخر من عمد الاشتغال المحلي بحركة الحكاية وإن لم تريد الحكاية يضرب يضرب ما ثم يروى علامة جري الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف للعالمية ووزن الفعل وللعالمية وتأنيث المعنوية يضرب واضرب واضرب ويجب عليك قطع الحمزة لأنه أصبح علما ليس أمرا هنا وإدرب لأن الكلمة إذا اقتدى لفظها تكون علما ويجب قطع حمزتها ولا تقول وادرب وإنما تقول وادرب إذا أردت للمعاني وهنا لفظه الرادفة إدرب في محل الجر ما تفهمه يا سكون أو ما تفهمه مجرور وعلامة الجر كثرة مقدرة على أخر من عمل الاشتغال بسكون الحكاية وإن لم تريد الحكاية قلت إدرب ما تفهمه مجرور وعلامة الجر كثرة ظاهرة إدريبا ما تمجر وعلامة الجر الفتى للعالمية والتأنيث المعنوية وزن الفعل كذلك الماضي مفتوح الأخير يا بني الفاظ بسيطة تسمية بذلك لأنها أفسات عن جواب كثرة مقدر تقدره إذا علمت من أن الفعل ثلاثة ماضي ومضارع وأمر وعرفت حكم كل واحد منهما فأقول لك الماضي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من جرها الاستسكان أصله مادي مفتوح الأخير أبدا مفتوح خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مظاهرة مفتوح مظاهر آخر مضاف إليه والمضاف إليه مرفوع بالمضاف وعلامة رفعه ضمة مظاهرة أبدا منصوب على الظرف يا ظرف متعلق بمفتوع وجملة مبتدأ خبر جوابه إذا أو إن إذا علمت والأمر مجزوم أبدا الواجبة من الأمر مبتدا مرفوع علامة ربيطة متنزهرة مجزوم خبر مرفوع علامة ربيطة متنزهرة أبدا جرث متعلق بمجزوم والجملة ما لن نسمع توفى والمضارع ما كان في أوله والمضارع والواجبة المضارع مبتدا مرفوع علامة ربيطة متنزهرة ما موصولة أو موصوفة في محل رفي خبر ومن جاء سكون المضارع ما كان في أوله إحدى الزوجة أربعة. ما موصولة موصوبة فيها إعادة كثيرة. ما موصولة إنها موصوبة فيما هذا الخبر من جالسكن كان في الأمة ناك استرفع الاسم وتنكب الخبر. ما كان واسمها ضمير الأمة تردد فيها هو يعود إلى ما. ما كان ومضارعه ما كان. في أوله في أوله إحدى الزوجة أربعة. في أوله جاء من طالكم بكان. إحدى فاعل كان مرفوع علامة رفع ضمتم مقدرة على حرم من عمد الساكنين. إحدى الزوائد إحدى مضاف زوائد مضاف إليه الأربعة صفات إحدى الزوائد. وجملة كان من اسمها وخبرها صلتهما. والمضارع الذي كان في أول إحدى الزوائد الأربعة أو في محل الرفع صفتهما. والمضارع لفظ كائن في أول إحدى الزوائد الأربعة أو ما مصدرية تؤول ما بعدها بالمصدر. وجملة كان من اسمها وخبرها بتأويل المصدر خبر المبتدا على حسب المضارع. وعلامة المضارع كون إحدى الزوائد الأربع في أوله فأوله. أو المضارع علامته كون إحدى الزوائد الأربع في أوله فأوله. ليش المعنى؟ المضارع اسم الزاد وما دخلت عليه اذا كان مصدرا اسم المعنى. اسم المعنى لا يكون خبر اسم الزاد. لا تقول زيد ضرب زيد اسم الزاد ضرب عدد. لا تقول محمد بدر قراءته لا يقال قراءه حدث انت زاد. ولذا احتجنا الى التعديل قلنا ايش والمضارع علامته إحدى الزوائد الأربع كون إحدى الزوائد الأربع في أوله أوله أو علامة المضارع ليكون المعنى للمعنى علامة معنى كون معنى. وإنما احتجنا إلى هذا التقدير لأن لا يخبر باسم المعنى عن اسم الزاد. هذا وإن كان الآن بعيد عنكم إذا حاولتم كل يوم يجمعها قولك أنيت يجمعه في المضارع المرفوع على مضارع ثم المضارع ها في محل الناس المفعول به مقدم مبني على السكون. قول فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع ثم ظاهرة. قول مضاف إليه قول ضمير مخاطب ما يرجع للمضاف إليه. أنيت. قول أنيت في محل النسب مقول المقدم مقول القول مبني على الضم أو مقول القول منصوب علامة نسب فتاة مقدرة على آخر من عمد الاشتغال المحلي بحركة الحكاية. أنيتا مقول القول منصوب علامة نصب فتاة ظاهرة على لغة ربيعة. أو أنيت مقول القول منصوب لأنه اسم غير منصرف ولم ينول للعالمية وتأنيث المعنوية. قولك لفظة أنيت كلمة أنيت وهو مرفوع أبدا هو ضمير غائب في معرفة مبتدأ من الجلفة مرفوع خبر مرفوع علامة ظاهرة ظاهرة أبدا ظرف متعلق بمرفوع حتى يدخل عليه ناصب وجازم حتى حرف جر وغاية مبني على السكون يدخل في ضم مضارع منصوب بأم مجملة بعد حتى أي يدخل في ضم مضارع منصوب بأم مجملة بعد حتى وعلامة نصب فتاة ظاهرة عليه على حرف جر مبني على السكون ألف المبجلة ياء لاتصالها بالضمير وإنما قلبت ألف على عند الاتصال بالضمير لئلا يلتبس بالفعل الماضي إلا وكيل علىه. الهاء ضمير الغائب المفرد المذكر في محل جر مبني على الفتح الجار المتعلق بين خلا ناصب فاعل مرفوع أو جازم معطوف مرفوع. وجملة الفعل والفاعل صلة أن المقدرة أن وصلتها في تأويل المصدر ميرون بحتى وهو مرفوع أبدا حتى دخول ناسب أو جازم عليه حتى دخول ناسب أو جازم عليه. وعند الكوفيين إن حتى هي الناسبة ولكن قول بعيد هو والحكوا مع الفسيين عم مدمرة بعد حتى وحتى حرف الجزين حتى مطلع الفجر وهكذا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكيف ولام كي ولام الجحود ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواي وأو. والنواصب المتفق عليها هي أن وحدها، وأما لن وإذا وكي على الكون الصحيح ناسبة بنفسها، وأما بقية النواسب فعند البصريين أن الناسبة هي أم مضمرة بعد هذه، وأما عند الكوفيين فهذه كلها ناسبة بنفسها. نرجع ونقول: وهي أن، وهي أم الباب، تأتي لأربعة أو لثمانية معاني. الأول أن تكون اسما، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. وأن في هذه المواضع كلها اسم مضمر. والثاني أن تكون حرفا، وهي تنقسم على أكثر، أن تكون حرفا ناصبا للمضارع كما هو حال، وأن تكون مخففة من الثقيلة علم أن سيكون أنه سيكون، وأن تكون مفسرة أن اصنع الفلك أي اصنع الفلك، أن الحمد لله أي الحمد لله، وأن تكون زائدة. هذا هو القول المشهور. وزاد بعضهم كونها شرطية كإن شرطية، وزاد بعضهم كونها نافية. وعلى كل المقصود هنا وهي أن الناسبة للفعل المضارع، وهي مصدرة ما دخلت فيه وتؤول بالمصدر. وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. وإذا كانت بعد علم أو ظن فهي تكون مخففة من السجيلة علم أن سيكون، أنه سيكون. وألف المرء بعد بقية النواسب وهي أم الباب ولن والثاني لن. والصحيح أنها بسيطة لا مركبة من لا وأن. قيل هي مركبة من لا وأن فحجبت من لا الألف ومن أن الهم فسؤال لن عند بعدهم. وقيل هي أصلها لا أبدلت الألف نونا فسؤال لن. والصحيح أنها بسيطة غير مركبة وهي للنفي لا تدل على تأبيد النفي خلافا للزمخشري ولا تدل على الدعاء ولا تدل على تأكيد النفي. وأما قوله تعالى لن تراني فإنها منقطعة لا أبدية في الدنيا فقط. والزمخشري ابتداء من هذا من هذه الآية ادعى أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة بادعاء أن لن بتأبيد النفي لن تدل على تأبيد النفي. ولذا قوله تعالى لن تراني لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة هذا زعمه الباطل. وقد ثبت في القرآن وفي الحديث أن الله يرى في الآخرة وجوه يوم النازلة إلى ربها ولا حوج عليك ولا تضامون في الحديث. وعلى كل حال لن حرف نفي لا تدل على التأبيد ولا على التأكيد ولا على الدعاء. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولن وكي ولا إذا وإذا إذا حرف جواب يشترط لها شروط لعملها وقد نظمه بعضهم كما في المجب أعني إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحرف أو نداء أو بلا وإن تجي من بعد حرف من بعد حرف عطف أولا فأصل وجهين لا تعمل. والحاصل أنها تعمل إذا كان في فرق الكلام وإذا كان ما بعدها مستقبلا أعمل إذا أتت أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا أعملتها أن تفصل بأي فاصل إلا بحرف إذا والله نرميهم بحرب يصيب الكفل من قبل المشيب. إذا والله نرميهم إلا بحرف أو نداء. إذا يا زيد أزورك جوابا لمن قال لك أمر بك. إذا يا زيد إذا والله نرميهم بحرب لا بحرف أو نداء أو بلا أو بذلك أو جار ومرور. وإذا دخلها حرف العطف فأصل وجهين عدم عملها. وعليكم أن تحفظوا هذه من مجيب أو من تجميد الخلان أو إذا كان عندكم مجيب احفظوا هذه المنظومة أو كواكب. أعمل إذا أتت أولا وتكتب إذا بدها وتقبلا وحذر إذا عملتها أن تفصل لا بحرف النون إذا ينهو بلا وفصل بذلك أو بمجرور على ابن إكتم رئيس النبلة وفصل بذلك أو بمجرور على رئي ابن عصفر رئيس النبلة. وإن تجي من بعد حرف من بعد عطش أولا فأصل وجهين أن لا تعمل. هذه أربعة ومنهم من يجد خامسة في المجيب وفي الصادق. وكي وكي تنقسم على ثلاثة أقسام: كي المصدرية وكي المختصرة وكي التعليلية. أما كي المختصرة كي تجنعون إلى سلم أي كيف تجنعون مختصرة من كيفها، وهذه ليس محلها. كي مصدرية هي التي تقدمها اللام لكي لا تأسوا على ما بعدكم. كي التعليلية هي التي دخلت بعدها أن، كي أن تقوم، سواء تقدمها اللام أو لم تقدمها إذا كان بعدها اللام، وكي تعليلية تجيء للعلة. وإنما أضراب كي مصدرية تفدر ما بعدها وتجر باللام لكي لا تأسوا على ما بتكون. جئت لكي أزورك، لزيارة المعنى، لكي أزورك أي لزيارة. سببية تعليلة، تعليلة. هذه أربعة، والصحيح أو المتفق عليه أن، وأما لن وكي وإذن على الكون الصحيح هي الناسبة لنفسها، وما عدا ذلك الناسب هي أن المقدرة. ولام كي، لام كي هي التي تفيد ما تفيد كي، وإنما أضافوها إلى كي لإفادتها معنى كي. جئت لأزورك، المعنى لكي أزورك، جئت لأزورك، جئت لأقع النحو، تعليلية، جئت لأقع النحو، أي لقراءات النحو، حرارة فيه، في شيء، يفتح من هناك أو من هناك، ثلاثة أو خمسة. من الأجم لابد له أن يتنفس، يعني الوقت في المادات الخالية هذا الريئة هكذا هو يخرج، يخرج منه المحترق ويدخل الجديد هكذا هو صفته، شفناه في الفيديو يقول هذا. لام كي هي التي تفيده ما تفيد كي، وإنما أضاف إليها إلى كي لأنها بمعنى. جئت لأزورك أي لك أزورك معناه، وأن الناسبة بعدها مقدرة، وكي واللام جارة على القول الصحيح، وأما إن الكوفيين فاللام هي الناسبة، هو قول ضعيف. ولام كي ولام الجهود، لام الجهود، الجهود الإنكار والنفي، وضابطها ما نظمه بعضهم بقوله وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجهود بانا. هذه ببيت واحد، وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجهود بانا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يكن الله ليغفر لهم ولا هم ذلك. لام الإنكار والناسب أن، واللام الجهود هي الجارة، وما كان الله ليعذبهم في تعذيبهم. كيف تقدير أن في كلها ما بعدها مقدرة؟ مثلا أنا أقول ماذا نقول؟ وما كان الله ليعذبهم لأي يعذبهم، لأي يعذبهم. آية وحتى، حتى في بعض المواد، وأما في بعض المواد فهي جارة مبتدائية، وفي بعض المواد ناسبة بتقدير أن، حتى يرجع إلينا موسى لن نبره عليه أسف، حتى يرجع، حتى أن يرجع، والنسب بإدمار أن، حتى أن يرجع. وأما حتى نصفها فهي جارة حتى مطلع الفجر، أكلت السمكة حتى رأسها مأكول ابتدائية، حتى رأسها جارة، حتى رأسها، حتى أن رأسها مأكول، وحتى، وقال بعض صاحب الرجل وكنت حتى في الفنون داخلة، وكنت حتى في الفنون جافلا، كنت حتى في الفنون ما شؤون الله دخلت فيه حتى تكون ابتدائية وتكون استنافية وتكون جارة وتكون عند الناس دخلت في كل مكان ما العرب. والجواب بالفاء، والجواب بالفاء والواو وعبارته فيه قلب، والواو والواو والفاء الواقعتين في الجواب هما الناسبان عند الكوفيين، وأما عند البصريين والواو والفاء الواقعتان بعدهما المقدران، وليست الواو والفاء ناسبة بنفسها عند البصريين. وهذا صاحب المؤلف في الكتاب الجرمية مرة يمشي مع البصريين ومرة يمشي مع الكوفيين، وفي هذه المواد مشى مع الكوفيين، وهذه الأجوبة مجموعة في قول بعدهم مور ونه ودع وسل وعرض لهدهم تمنى ورد كذاك النفي كالكملة. هذه أجوبة الثمانية أو التسعة، مور بعد الأمر، زرني فأزورك وأزورك، مر ونه لا تلغوا فيحل عليكم غضبي ويحل عليكم غضبي، وادعوا ادعي وادعوا ان ان ذلك وتنا ينادي داعياني، مر ونه وادع وسل وعرض الا تنزل عندنا فتصيب خيرا، وسل وسل عن الدعاء الفرق بينهما شيء بسيط، شيء بسيط بينهما، والمثال الواحد يكون مثال بينهما، والتحديد والعقد هل اتقيت الله فاغفر لك، هل اتقيت الله تؤكد عليه، والتمني ليس الشباب يعود يوما فأخبره وأخبره بما فعل المشير، ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشير، ليس الشباب يعود يوما تمنى ورد لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الرجاء. وهذه الأجوبة الواو والفاء هي الناسبة عند الكوفيين، والصحيح أن الناسبة أن المخدرة والفاء والواو عاطفتان إلى ما قبلهما من المصدر المتسيد مما قبلهما، يا ما واو واو، وهي التي بمعنى إلى أن أو إلا أن، لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن كادت الآمال إلا لصابر، لا أستسهلن الصعب أو أدرك إلى أدرك المنى، وكنت إذا غمست أنا تكوم كسرت كعوبا أو تستقيم إلا أن تستقيم، لا أقتلن الكافر أو يسلم إلا أن يسلم، لألمن غليمي أو يقضيني حكي إلى أن يقضيني حكي، ولا بمعنى إلا أو بمعنى إلا. فالنواصب عشرة، الفاء فصيحية سميت بذلك لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، فأن قائلا قال له قلت إن المضارع مرفوع إذا كان مجردا من ناسب وجازم، فما هي الناسب؟ فقال النواسب عشرة، النواسب جمع ناسبة مبتدئ مرفوع وعلامة بالضمة الظاهرة، عشرة خبر مرفوع علامة بالضمة الظاهرة، فالنواسب جمع وعشرة لفظ مفرد وعلامة جمع، وبهذا يجاب عن المطابقة، إن العشرة معناه الجمع إن كان في المفرد، أو يجاب بأن أهل الجنسية أبطلت الجمعية أن ولن، ما العرب وهي أن ولن، وهي الواو استنافية استنافا بيانيا ونحويا مبنية على الفتح وهي ضمير الغائبة المفرد المؤنث المعلى المنفرد مبنية على الفتح أن في محل الرفع خبر مبنية على السكون أو أن خبر مرفوع وعلامة غامضة ومضمومة أدرتنا على آخر من عمل الاستقرار المحلي بسكون الحكاية وإن لم تريد الحكاية فقل أن خبر مرفوع ومضمومة ظاهرة أن خبر مرفوع ومضمومة ظاهرة ولم نول العالمية وتأنيث معنوية باعتبار الكلمة وإن أردت أن تشيرها إلى حد الاسم فزيد حرفا من جنس آخرها فقل أن خبر مرفوع ومضمومة ظاهرة أن خبر مفضومة ظهرة ولم نول عربية المتوى عنها ستة مملية سكون منعه سكون الحكاية آنون آنو أنون أنو ولن هذه في كل مكان إذا أردت رفضها وهكذا إن لأن العاطفة لم في محل الرفع معطوف مملية سكون أو لم معطوف مرفوع علامة رفع ضمة مقدرتنا على آخر من عمل دول الاستقرار المحلي بسكون الحكاية وإن لم تريد الحكاية فكن لانون معطوم مرفوض ومرفوض ظاهرة لانون معطوم مرفوض ومرفوض ظاهرة ولا من أول العالمية الجنس المعنوية وإن أردت أن تصيلها إلى حد الاسم فزد من جنس آخرها حرفا فكن لانون لانون معطوم مرفوض ومرفوض ظاهرة لانون معطوم مرفوض ومرفوض ظاهرة ولا من أول العالمية الجنس المعنوية وإذا الواضفة إذا في محل الرفع معطوف من رجالة تكون أو معطوف مرفوع من عمل دون استقرار المحل فتكون الحكاية إذا معطوف مرفوع من عمل دون الألف المقصود التسليم إذا معطوف مرفوع ولم من أول باعتبار الكلمة العالمية وتنفي المعنوية كيف محل الرفع معطوف من رجالة تكون أو كلمة مرفوعة علامة ضمة ظاهرة في آخره وإن أردت إظهار الإعراب لا بد أن تزيد من جنس آخرها يا أن فتضم فتقول كي وأما كي ممنوع لأن حرف العلة لا يكبر عليها وإذا دغمت كالكرسي كرسي لي كي يقبل الحركة وزيد من جنس آخرها حرفا فقل كي مرفوعة ضمة ظاهرة أو كي ما تمرفوه ولا من أول العالمية مثل المعنوية ولا مكي الواو عاطفة لام ما تمرفوه علامة ضمة ظاهرة لام مضاف كي في محل جر مضاف إليه مبني على السكون أو مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر كسرة مقدرة على آخر من عمل دون استقرار المحل بسكون الحكاية وإن لم تريد الحكاية فزد من جنس آخرها حرفا فقل كي ما تمرفوه كي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة كي مضاف إليه وعلامة جره الفتحة لأنه اسم غير منصرف للعالمية فنت المعنوية أربعة ولام الجحود الواتف لام مطلوب المطلوب على المرفوع مرفوع وعلامة جره ظاهرة لام المضاف جحود مضاف إليه والمضاف إليه مجرور المضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وحتى الواتف حتى في محل ذات المعتوم من رجالة كل أو حتى معطوم مرفوع وعلامة ضمة مضمومة قدرتنا على آخر من عمل الاستقرار بسكون الحكاية وإن لم تريد الحكاية فقل حتى معطوم مرفوع وعلامة ضمة مضمومة قدرتنا على الألف المحذوفة للتكعي ساكنة حتى أو حتى معطوم مرفوع من عمل دون التعذر لأنه اسم غير متولف للعالمية فنجد المعنوية والجواب بالفاء والواي وأو والجواب معطوم مرفوع مضمومة ظاهرة بالفاء الواو حرف جر فاء مجرور بالفاء والواو مجرور الجر والمجرور حال من الجواب والجواب الواقعة بعد الفاء والواو وثانع حرف العبارة والواو والفاء الواقعتين في الجواب ثاني حرف يقول هذا وأو الواقعة أو في محل جر معطوف أو في محل رفع معطوف وهي أن وأو في محل رفع معطوف والجواب بالفاء والواو وأو في محل جر معطوف ومن جر سكون منعه سكون الحكاية رحمه الله والجواب والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء الجوازم ثمانية عشر. الجوازم ينقسم على قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا ليس له جواب، وقسم يحتاج إلى فعلين سواء كان مضارعين أو ماضيين أو مختلفين. والذي يجزم فعلا واحدا وهي لم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم حرف نفي وكلب وجزم، حرف النفي معنى وقلب المضارع إلى الماضي، ومعنى لم يلد ما ولد قبل هذا مثل مضارع، ما ولد ولا ما ولد في السنوات الماضية، حرف نفي وكلب وجزم عمل، حرف نفي وكلب وجزم لم. ولما، لما تنقسم على ثلاثة أقسام، لما الحينية، ولما فرغ من كتاب الطهارة شرع في كتاب الصلاة، هذه يقال لها لما الحينية، ولما فرغ من كتاب كذا شرع في كتاب كذا، هذه لما الحينية فهي ظرف. والثاني لما الاستثنائية، لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ بمعنى إلا استثنائية، وهذا من الكثمان لم يكن مقصود فيها هنا وإنما بتتم الأقدار. وأما لما النافية فهي بمعنى لم يتفكان في خمسة ويفتركان في خمسة، في الحرفية والاختصاص بالمضارع والنفي والجزم، حرفية واختصاص نفي جزم قلب لمن له قلب، في خمسة اتفق على خمسة دي، في الحرفية والاختصاص بالمضارع والجزم والنفي والكلم، ويفتركان بأن لم تدخل عليها إن الشرطية وإن لم تفعلوا، وأما لما لا، وإلا إلا ما تفعلوا ما في، ما سمينا بين الأولين إن الشرطية لا تدخل فيها. وثانيا إن مجزوم لما منتظر إلى الحال، وأما لم، لم يكن شاء مدخولا ثم كان إنسانا، لم يكن محمد بدر قارئا للنبي ثم تلع انقطع، وثالثا إن لما يحذف مجزومها، قال في البلد لما ولما، قال في البلد ولما أيضا ما أقولها. وأما مجزوم لم لا، لا يحذفه. وعلى كل حال المقصود هنا لما النافية الجازمة لفعل واحد، لما يذوقوا عذاب، يذوقون كان لما يذوقوا عذاب. وعلم، علم هي لم دخلت على منظور الاستفهام التقريري، ألم نشرح لك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم أكن جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أكن جاركم، ألم أكن جاركم وأكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم وهي ألم. ألم، ألم أصح والسيب وازعه، وهي لما دخلت عليها عمدة الاستفهام التقريري، ألم أصح والسيب وازعه، فقلت ألم أشكر والسيب وارد. ولام الأمر، لام الأمر ليقضي علينا ربك، لام الأمر لينفق ذو سعة من سعة، لينفق أمر مع استعلاء وعكس هدوء وفي التساوي فالتماس هو دعاء أمر مع استعلاء أمر مع استعلاء الذي على الفوق يأمر الذي في التحت أمر مع استعلاء وعكسه التحتاني أمر الفوقاني دعاء وفي التساوي التماس هذا مذهب المناطق وذهب إليه بعض النحويين ولذا قال صاحب السلم أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقعا لينفق ذو ساعة من ساعته من لام الأمر والدعاء لام الدعاء ليقضي علينا ربه هو نفسه ولكن لما كان تحتاني أمر الفوقاني فقلنا له تقدم الدعاء والأمر أمري والدعاء نعم ليقضي علينا ربه نعم ولا في النهي والدعاء ولا في النهي لا تطغوا فيحل عليكم غضبي ولا تيأسوا من رحمة الله والدعاء لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا شيئا كما حملته على الذين من قبلنا ونعمل ذلك هي نفسها على النهي ولكن لما كان من التحتاج الفوقاني قالوا له الدعاء لله هي نفسها تعجبا وإن هي أم الباب الجازمة لفعلين وإن من أصلها تنقسم إلى أقسام تكون إن النابية إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية إن أنتم إلا سرتين لا بشر مثلا إن أنتم إلا بشر مثلا أي ما أنتم إن النابية إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية والثاني أن تكون مخففة من إنا والثالث الجازمة في المضارع وإن تكون وهي تجزم فعلين الأول يسمى فعل السر والثاني جواب السر ربما يكون كل منهما مضارعين وإن تعبوا ونحو ذلك أو يكون ما بين إن كان يصور عليكم مقامي ونحو ذلك أو يكون في كل الشرط ماضيا والجواب مضارعا أو جملة اسمية أو جملة فعلية مقرونة بالفاء أو ذلك قلبية واسمية وبجامل وبما وبلن وبالفعل وبالتنفيس هذه كلها يجب بها الكرم بالفاء او بإجاء رابطة قلبية واسمية وبجامد وبما وبلع وبك وبتنفيذ لا بد ان تعبد في كتب الفقه وفي كتب العلم موجودة هذه الاشياء قلبية واسمية وبجامد وبما وبلن وبك وبالتنفيذ اذا كانت هذه جواب لا بد أن يؤترن بالفاء وأما إذا لم تكن طلبية ولا جامد ولا فهو يجدمها بنفسه وإن أحد من المتكين استجارك فأجره وتجمع كلام الله وإن أحد من المتكين استجارك فأجره طلبية أنا الفاء تأتي بجواب من الشيء؟ نعم رابعة للجواب الفاء؟ نعم الفاء وكذا إذا أنا أحدث في أمرنا هذا يسمونه فهورة هذا هو الجواب الفاء أنا أحدث في أمرنا فهورة فهورة اسمية قلبية واسمية تأخذ اسم الضابط جمسان طلبية جمسان اسمية جامد قلبية واسمية بجامد وبلد وبكد وبالتنفيذ إذا كان الجواب مقرن بلد أو بحرف التنفيذ أو بكذب لا بد أن يضبطه بالفاء ولا يكون جوابا بنفسه قلبية واسمية وبجامد وبلن وبكذب وبالتنفيذ وبما وبلن وبكذب وبالتنفيذ وبما وبلن وبكذب وبالتنفيذ هلا وما وإن وما وما تفعلوا من خير يعلمه الله وهي لغير العاقلين وربما تكون للعاشرين أصلها لغير العاشرين. وما تفعل من خير يعلمه الله تفعلوه لا شك يعلم يا أبو سلمة. ومن شيخنا يسألون فماذا ينفقون؟ فالماء أفضل سفامي هذا ماونا؟ نعم سفامي. ومن؟ من يعمل سوءا نجد به وين العاكل. من عمل سؤالها فلنفسه من أساف عليها. لا بد أن تحفظ من الآيات ومن الأحاديث. وأما العربية مثل ما تنفرض إنما تقرأ النحو لإصلاح القرآن والآية. وحينئذ لا بد أن تحفظ الشواهد إما من الحديث والقرآن أو من الأشعار العربية. وأما الناس من عمل صالح لنفسه فلنفسه جواب الطلب ما نعمل. لا مش طلب المتلب والخبر فعمله لنفسه اسمية. من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليها كذلك ومن أساء فعليها. ومهما ومهما تكون من دمر من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومهما وهي بمعنى ما ومهما تكون عند امرئ من خليقة أي طبيعة وإن خالها تخفى وإن ظنها تخفى على الناس تعلمه من العلم. إذا كنت رجل غدب ولو أخذت نفسك يوم من الأيام تظهر لك. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه. وإذما وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. إذا كنت أنت داعيا فلا بد أن تعمل بما تدعو له ومهما تكون وإلا لا يقبلك. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. تلفي جوابه وأي أيام ما تدعو مش أيام أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي الجواب بتركب أركب ملاجم اللي دعوها. أيام ما تدعو تدعون فله الأسماء الحسنى. أي هنا شف ما ليس أيام ما أي هي ما زائدة. طيب المعنى يعني أي أي وقت أي ساعة تدعو فإذا لا تسمعه إيه؟ لا تحتاج إلى شيء لا إلى التوسل بالأولياء ولا بالأنبياء فلا ولا تسمعه. أي وقت وأي ساعة وأي في أي مكان أي ما تدعو فلا ولا تسمعه. لا تمشي في الاتجاه ولا إلى الخطيب ما أرى. ومتى ومتى تكون متى نبل جلا وطلاء السنايا متى أضع الإمامة تعرفوني. أنا ابن جلا أنا ابن رجل جلا الأمور وكتبها. أنا ابن جلا وطلع السنايا وأنا رجل طلع السنايا. عندهم في الجاهلية مجزع الجبل يمدح. أنا ابن جلا وطلع متى أضع الإمامة متى أضع الإمامة إمامة الحزب على رأسي تعرفوني. متى أضع الإمامة تعرفوني. أنا ابن جلا وطلع الكنايا متى أضع الإمامة تعرفوني. مرحبا. وأيانا أيانا أتيك تأتي غيرك. أيانا أتيك الظرف هي معناها الظرف ومع ذلك جازمة بمعنى إن. مرحبا. وأين أين ظرف مكان سعدة نابدة في غيري أين مزرع تميلها تميلي. سعدة نابتة في غيري أين مزرع تميلها تميلي. إلى اليمين إلى الشمال. وأن قليلي أنها تأتي أن تأتي أخا غير ما يردكما لا يحاول قليلي أنها تأتياني تأتي أخا غير ما يردكما لا يحاول وأن تكون بمعنى كيف وهي ليست مقصودة هنا وحيثما فتحصلكما أنها شئتم بمعنى كيف شئتم أو من أين شئتم ما أرى وكيفما كيفما ذكرها صاحب الأجرومية والنحاة لا تعرفها كيفما تصنع أصنع كيفما تقرأ أقرأ وهذا من المشاكل التي ذكرها صاحب الأجرومية لأنهم لم يذكروا كيف في الجواز إلا أن صاحب الأجرومية ذكرها ولم يجر في شعره ولا في الحديث ولا في القرآن يكون جيدا لا ما في وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة فتحملي وأما في النفس فلا تجد حيثما تنجد حيثما ما قال قرأتك لا ما قلت كيفما لا ما قلت يعني ما قلت كيفما لا قرأت لا يا شيخ قرأت الجوازم مبتدع مرفوع وعلامة رد ووعدمة ثمانية عشر في محل الرفع خبر مبني على الفتح وبني الأول لتضمه معنى حرف العطف والثاني ترك به معها ثمانية وعشر كان عطفه وبني الأول لتركه به والثاني لتضمه معنى حرف العطف كان أصله ثمانية وعشر ثم حذفنا الواو ونكتبنا الإسماء فقلنا ثمانية عشر في محل الرفع خبر مبني على الفتح والجوازم جمع وثمانية عشر معناه جمع وإن كان لفظه مفردا أو أجب بأن آل الجنسية أبطلت الجمعية ها؟ وهي هي ضمن الغائبة المارد مبتدا ومبني على الفتح لم في محل رفع خبر مبني على السكون او خبر مرفوع علامة رفع ضمة مسددة على الاخر من عمل دون استقرار المعلم لتكون حكاية وان لم ترد الحكاية فقل لم خبر مرفوع ضمة ظاهرة لم خبر مرفوع ضمة ظاهرة وان اردت ان تصلها الى حد الاسم فدل من جنس اخرها حرفا فقل لم ولما لما في محل الرفع معتم مبني على السكون ومنعه تكون هيكا لما معتم مرفوع من عمد العتم الساكنين لما معتم مرفوع من عمد العتم لما وعلم علم في محل الرفع معتم مبني على السكون ومنعه تكون الحكايه وان لم تريد الحكايه فقل اعلمون ما تم مرفوع ثم تكون ظاهرة أعلم ما تم مرفوع ولا من أول أعلم تجنس المعنوية وألم قل ألم وألم ألم في محل ربي مرفوع من جهة السكون ومنعه السكون من النساء ألم من ألم ألم ولام الأمر والدعاء لا وما تم مرفوع ثم تكون ظاهرة أمر مضاف إليه والمضاف إليه والمضاف وألامة تجنس تكون ظاهرة في آخره والدعاء معتوف والمعتوف على المجرور مجرور مرحبا ولا في النهي الواجبة لا في محل الرفع مطلوب من جهة السكون على الألف لا النهي ولا في النهي لا وإن لم تريد الحكاية فقل لا تجد من جنس آخرها ألفا ثم تجعله تقلبها همزة فتقول لا في النهي جار وميرور متعلق بواجب الألف الركوع حالا ملة لقصد لفظها حال كونها واقعة في النهي والدعاء معتوف مجرور وإن الواجبة إن في محل الرفع معطوف على لم مبنية للسكون أو منع سكون الحكاية، وإن لم ترد الحكاية فقل إنو، وإن أردت أن تصلها إلى حد الإسم فدل من جنس آخرها حرفا فقل إنو. وما ما في محل الرفع معطوف على مبنية للسكون أو منع سكون الحكاية، وإن لم ترد الحكاية فزد من جنس آخرها حرفا ثم أبدلها حمزة فقل ماء الماء. ومن في محل رفع مرفوع من جهة سكون أو منع سكون الحكاية أو من من، وإن أردت أن تصلها إلى حد الإسم فزد من جنس آخرها فقل من من. ومهما في محل رفع مرفوع من جهة سكون منع سكون الحكاية مهما المهما هذه هو ثلاثة. وإذما إذما في محل رفع مرفوع من جهة سكون ومنع سكون الحكاية إذما إذما. وأي وأي ما تمرف ضمن ظاهرة أي ما تمرف ولا من أول على مثل الاسم معنوية أي. ومتى متى في محل رفع مرفوع من جهة سكون ومنع سكون الحكاية متى متى متى. وأيان متى وأيان في محل رفع مرفوع من جهة الفتح أو ما تمرف وعلامة رفع ضمة مقدرة على خير من عمد الاتصال المعلم عليك الحكاية، وإن لم تريد الحكاية فقل أيان أيان. وأين في محل رفع مرفوع من جهة الفتح منع عليك الحكاية، وإن أردت السلام أين أين. وأن أن في محل رفع مرفوع من جهة السكون ومنع سكون الحكاية أن الأن أن بلغة الحليب النجوم الرومية أن أنا أنا علي بالجو أنا أنا حيثما حيثما في محل رفع مرفوع من جهة سكون ومنع سكون حيث من حيثما وكيفما كيفما في محل رفع مرفوع من جهة سكون كيف من كيفما. وإذا في الشعر خاصة الراتبة إذا في محل رفع مرفوع من جهة سكون في الشعر جار ومن حرف من إذا حال كونها واقعة في الشعر خاصة خاصة مفعول مطلق